فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإن كم بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى فاستوي وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أدنى شيخ وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بال أفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه أفتمرونه على ما يري ولقد رآه ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يري ولقد رآه ولقد رآه ولقد رئيه ولقد رآه ولقد أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه ولقد رآه ولقد رئيه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندك جنة المأوي يغشى السدرة ما إذ يغشى السدرة ما يغشي الناس كلها في البيت. لا معلش لازم نسمع والله العظيم. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إيه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أولئك على هدى سوى